الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نبدأ إن شاء الله اليوم يكون موعدنا كل خميس في شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله. من قارئ من بدون أقف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الغارق الوراق. أبو جعفر الوراق. الوراق. البراق الطحاوي بمصر رحمه الله. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن سعد الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن أبي الأنصاري بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نعم، هذا بدأ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى مبينا أن هذه العقيدة التي سيكتبها، وهي ما سنقرأه إن شاء الله في الدروس القادمة أيضا، أن هذا هو مذهب ومعتقد أئمة مذهبه، لأنه هو حنفي المذهب في الفقه. فيقول هذا هو مذهب فقهاء الملة، يعني فقهاء المذهب الحنفي الذي هو يعتقده أو يتدين به. وذكر أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وهو أبو حنيفة المشهور إمام أهل الرأي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وهذا يسمى صاحب أبي حنيفة القاضي أبو يوسف مشهور أيضا، وأدرك مالك بن أنس وأخذ عن مالك وقال لو كان أبو حنيفة يعني حيا أو لقي مالكا لرجع عن كثير من آرائه، يعني لوجد أحاديث تخالف الرأي أحيانا، لأن الإمام مالك أروى للحديث من أبي حنيفة، أبو حنيفة ما كان محدثا. وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، أيضا محمد بن الحسن الشيباني هو الصاحب الثاني لأبي حنيفة، وهو مشهور وله رواية عن مالك بن أنس، له موطأ رواه عن مالك بن أنس. طبعا كل من في المذهب الحنفي ينتسبون إلى هؤلاء الثلاثة، والخلافات والاختلافات يعدونها أوجه في المذهب، مثل إذا كان رأي لأبي يوسف يخالف رأي أبو حنيفة، أو رأي لمحمد بن حسن الشيباني يخالف صاحبيه، يذكرونه على أنه قول في المذهب. قال: وما يعتقدون من أصول الدين، يعني المعتقد في مسائل الاعتقاد العلمية، وليس المراد هنا الفقهيات، وإنما أراد المسائل العلمية التي هي مسائل الاعتقاد. ويدينون به رب العالمين، يعني هذا تأكيد على أنهم هذه هي عقيدتهم. نعم. تقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. نعم، هذا أول ما بدأ به في بيان التوحيد، وأنهم يعتقدون أن الله واحد لا شريك له. وهذا الاعتقاد يشمل أنواع التوحيد الثلاثة، وهو توحيد الربوبية لأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله بأفعال العباد، بمعنى أن لا يصرف شيئا من أنواع العبادة إلا له سبحانه، فلا يدعون إلا هو، ولا يخافون إلا الله، ولا يحبون أحدا مثل محبتهم لله عز وجل، ولا ينذرون ولا يذبحون إلا لله عز وجل، إلى غير ذلك من أنواع العبادة مثل الاستغاثة والاستعانة وغيرها. هذا توحيد الألوهية. ثم أيضا توحيد الأسماء والصفات، وسوف يأتينا أيضا فيه تفصيل يعني في بيانه، إلا أنه قال إن الله واحد لا شريك له، يعني لا نعبد غيره، وهذا تأكيد، هذا نص في توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. نعم. ولا شيء مثله لا في ذاته سبحانه، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، ولا في مفعولاته أيضا. لا شيء مثل الله عز وجل في ذاته سبحانه، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، ولا في مفعولاته، فهو ليس كمثله شيء. مفعولاته يعني مخلوقاته، من ذا الذي يخلق كخلق الله عز وجل؟ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، مهما اجتمع الإنس والجن ومن في السماوات ومن في الأرض لكي يخلقوا ولو ذبابة، لا يستطيعون أن يخلقوا مثل هذه الذبابة، مهما صنعوا من الصناعات كلها لا تأتي مثل هذا الخلق، وهم يشهدون على أنفسهم بذلك أن لا أحد يستطيع أن يخلق مثل خلق الله عز وجل. فهذه مفعولاته وأفعاله أيضا سبحانه، مثل كلامه، لا أحد يستطيع أن يتكلم مثل كلامه، لا حرفا ولا معنى، ولا أحد يستطيع أن يأتي بمثل أفعال الله عز وجل في جبروته وكبريائه وقوته سبحانه على كل شيء وقدرته على كل شيء، لا أحد يستطيع أن يفعل كفعله ولا يخلق كخلقه، لأن أعظم صور فعل الله هي التخليق، فمن ذا الذي يخلق كتخليق الله أو يأتي بمخلوقات كمخلوقات الله؟ يعني لا، ليس كمثله شيء، لا في مفعولاته ولا في أفعاله ولا في صفاته ولا في ذاته. نعم. ولا شيء يعجزه. نعم، ولا شيء يعجزه سبحانه، وهذا من النفي الذي يستلزم الكمال، لأنه لا يأتي نفي حتى في الكتاب والسنة إلا ويستلزم كمال ضد هذا النفي، إلا ويستلزم كمال ضده. إذا قلنا لا يعجزه شيء معناها أنه قادر على كل شيء، معناها أنه قادر على كل شيء سبحانه. وكذلك إذا قلنا لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا دليل على كمال قيوميته سبحانه. وإذا قيل لا يسأل عما يفعل، هذا دليل على كمال حكمته، فهو الحكيم سبحانه في كل فعل يفعله، لكن العباد لا يطيقون أن يعرفوا حكمة الله عز وجل، ولما فعل ذلك ولما فعل ذلك ولما خلق كذا ولماذا فعل كذا، لا يستطيع أحد من البشر أن يحيط بشيء من حكمة الله عز وجل، فالله عز وجل له الحجة البالغة، وحكمته ليس كمثلها شيء سبحانه. نعم. ولا إله غيره. ثم عقب بالتوحيد الذي هو توحيد الألوهية، يعني لا نأله، والأله هنا المحبة العظيمة، وهي المحبة التي تألاه القلوب، يعني تعبده ولا تعبد غيره، هذا معنى الألوهية، أن يكون معبود القلوب والقلوب متعلقة به، لا تنصرف إلى غيره، لا إله غيره، لا في الربوبية ولا في الألوهية، سواء في الشدة أو في الرخاء. أما في الشدة فكل يوحد الله عز وجل حتى المشركون، لأنه موجود في فطرهم إفراد الله عز وجل، فيلجؤون إليه، يلجؤون إلى هذا العظيم الذي يعرفون أنه قادر على كل شيء. وأما في حال الرخاء فلا يوحده إلا الموحدون. نعم. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. نعم، هذه كلمة قديم بلا ابتداء، يعني هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنى، هذا أمر نبه عليه جميع الشراح من أهل السنة، ينبهون أن عن على أن كلمة قديم هذه لم ترد في أسماء الله الحسنى، وبعضهم يقول يتجوز فيها في مسألة الإخبار، لكن الأولى أن يؤتى بما هو أبلغ منها، لأن كلمة قديم لا تدل على الأزلية. أنت تقول للشيء الذي بدأ قديما وإن كان له مبدأ سميه قديم، مثلا حتى الكتب تقول لذاك الكتاب الذي هو عندك من سنين تقول هذا كتاب قديم، مع أنه له بداية، لكن الله عز وجل ليس له بداية، ولذلك سمى نفسه بما هو أعظم من هذا، من هذه التسمية. الله عز وجل سمى نفسه الأول، فالأول ليس له ابتداء. فإذا قيل لك ابدأ العد يعني ائتنا بأول شيء تقول الأول، قال لا أنا أريد أول شيء تقول هو الأول أول شيء. فهذا الله عز وجل سبحانه أول بلا ابتداء، أول أزلي ليس قبله شيء. تقول هو الأول ليس قبله شيء، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعو به عند النوم، فيقول في الدعاء وأنت الأول فليس شيء قبلك، وأنت الآخر فليس شيء بعدك. كلمة الآخر أفضل من كلمة أيضا الدائم، كلمة دائم، فكلا الكلمتين قديم وكلمة دائم الأولى منها تقول الأول ليس شيء قبله والآخر فليس شيء بعده. وإن كان بعضهم يعني يقول إن كلمة قديم بلا ابتداء يعني كأنه دل على معنى حسن، يعني إذا قيل بلا ابتداء، لأن إذا قلت قديم قد يتوهم أن له بداية ثم يقول بلا ابتداء يعني أزلي، يقول فكأنه خلاه من المعنى الباطل. لكن الصحيح أننا نتقيد بالنصوص التي جاءت في أسماء الله وصفاته بما ورد أفضل. نعم. لا يفنى ولا يبيد. نعم. هنا لا يفنى ولا يبيد سبحانه، هذا حق، لا يعتريه ما يعتري خلقه من المخلوقات، فالله عز وجل هو الذي يفني وهو الذي يبيد. وأما أن يعتري الله عز وجل أو يصيب الله عز وجل ما يصيب المخلوقات من الفناء ومن الزوال، فهذا جل شأنه سبحانه عنه وتعالى عنه سبحانه. نعم. ولا يكون إلا ما يريد، يعني هنا لا يكون إلا ما يريد يعني به الإرادة الكونية، يريد به الإرادة الكونية وهي المشيئة، وهي إيش؟ المشيئة. ولا يكون إلا ما يريد يعني الإرادة الكونية وهي المشيئة. نعم. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، يعني لا تدرك كيف هو، يعني كيفيته وكنه. الأوهام مهما توهم الإنسان وأخذ يتصور ويتفكر بذات الله فلن يبلغ كنه الله وكيفيته سبحانه. ولذلك جاء عن ابن عباس، ومشهور هو أنهم بعضهم يرفعه لكن صحيح أنه عن ابن عباس موقوفا، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. طيب لا تفكروا في ذات الله لأنك مهما تفكرت لن تبلغ كنه سبحانه وكيفيته، فالأوهام لا تستطيع أن تطيق ذلك ولا تدرك ذلك. نعم. ولا يشبه الأنام، نعم الأولى كلمة يشبه هنا تشكل، يعني فالأولى أن يأتي يقول ليس كمثله شيء أو لا مثيل له سبحانه، لا مثيل له سبحانه أولى من أن يقول ولا يشبه الأنام. حتى وإن قلنا ولا يشبه الأنام يعني يريد به المماثلة، يريد به التمثيل، لأن كلمة يشبه كلمة محتملة لم ترد في كتاب الله عز وجل نفيها، ولذلك يلبسون بها المبتدعة. فإذا نحن أثبتنا الصفات والأسماء والصفات، وأثبتنا أن لله وجها وله عينين وله يدين وليس كمثله شيء فيها، قالوا أنتم مشبهة، طيب ما التشبيه الذي دعيتموه علينا؟ قال تقولون له عينين. يقول هل قلنا أنها عينين كأعيننا؟ يقول لا، ما دامك أثبتت عينين معناته شبهت. فالجهمية والمعطلة يصفون أهل السنة بأنهم متى ما أثبتوا أي شيء معناته أنكم مشبه. وهذا الاسم ذكروه السلف يعني كثيرا، يقول أنهم يسموننا مشبه. ولذلك أنا أقول كلمة ولا يشبه الأنام يعني الأولى منها اللفظة الشرعية وليس كمثل شيء أو ولا يماثله شيء، كما قال الحسن البصري لما سئل أتصف ربك قال نعم ولا مثل له، يعني قال أصفه ولكن ليس له مثيل، فأصفه بما ورد الوصف ولا أقول أنه مثل كذا أو هو كذا ككذا على كذا أو يده ككذا أو كما قال الممثلة يد كيدي أو رجل كرجلي، هؤلاء هم الممثلة. نعم. وكلام وقد ورد يعني حتى في لفظة الشبه أنه ورد فيما في الجنة وفي الدنيا، قال الله عز وجل فيها وأتوا به متشابها وغير متشابه، مشتبها وغير متشابه. ما معنى مشتبها وغير متشابه؟ يعني يشبهه بوجه من الوجوه ولا يشبهه بوجوه أخرى، كما قال ابن عباس ليس مما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني أنهر هناك نهر نعم، لكن هل هو مثل نهرنا؟ لا، فيه شبه أنك إذا شفت تقول هذا نهر لكنه ليس كأنهار، رأيتها تشهد بأن هذا نهر لكنه ليس كأنهر الدنيا، فهو يشبهه بما يحقق الاسم، بما يحقق إيش؟ الاسم، لكنه لا يماثله، يعني ليس هناك وجوه كثيرة تختلف، مثل أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر، على صورة القمر يعني يشبهون القمر، على صورة القمر يعني يشبهون القمر. طيب يشبهونه في ماذا؟ في الإضاءة فقط، ولا القمر ليس جميل في الحقيقة يعني كالإنسان، يعني لا، ليس له عينين ولا أنف ولا فم ولا شيء، لكن المقصود الإضاءة، المقصود إيه؟ الإضاءة فقط، فهذا وجه من الأوجه، لكن يبقى القمر حجارة وشيء مكور، والإنسان لحم ودم يختلف تماما، يختلف. إذن وجه المشابهة بين صورة ابن آدم الذين يدخلون الجنة بغير حساب والقمر هو وجه واحد وهو الإضاءة، فهذا معنى كلمة الشبه. ولذلك شيخ الإسلام قال كلمة الشبه يعني تختلف عن كلمة المماثلة في القرآن وفي السنة وفي اللغة وفي العقل، وضرب على هذا مثالا. أما في القرآن ففي قول الله تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوله، تشابهت قلوبهم، يقول فوصف القلوب بالتشابه ووصف الكلام بالمثلية، لأنهم قالوا نفس الكلام الذي قيل حرفا بحرف. أما القلوب فهذا قلبه يختلف عن قلب هذا، هذا قلبه فيه أشياء كثيرة يعني تختلف عن القلب الذي فيه أشياء أخرى معتقدات أخرى، يعني قد يكون هذا قلب يهودي وهذا قلب نصراني ولا لا، واليهودي يعتقد أشياء يكذب فيها القلب النصراني، لكن القول كلهم قالوا كلمة واحدة مثل بعض، فوصف أقوالهم بالتماثل ووصف قلوبهم بالتشابه. وفي السنة ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته، قال فقال أشبه، والشبه لا يقتضي المثلية، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثلي شيء، عرفنا أن الشبه ليس كالمثلية. وفي الفطرة أو في اللغة قال في اللغة معروف أن الشبه يختلف عن المثل، فتقول هذا الابن وهو مولود يشبه أباه، لكن لو جاء لو قلت أنه مثله في كل شيء أو هو مثله ليس صحيح، فهذا قوته أقوى وله لحية هو كبير وهذا لا زال صغيرا، فإذا أنت تريد وجه شبه فقط. كذلك في اللغة في العقل أو في القياس قال أن هذه الألوان تتشابه يعني لكنها ليست متماثلة، فهي تتشابه أنها كلها ألوان، لكن هذا لونها أسود وهذا أبيض وهذا أحمر وهذا أخضر وهذا أصفر، ما القدر المشترك بينها؟ أنها ألوان، فهي تشتبه أنها ألوان ولكن تختلف في أوجه كثيرة، وهي نوع اللون وصفته. وذكر مثل هذا الكلام في الجواب الصحيح وفي غيره يعني من كتبه رحمه الله، يبين في الرد على من جعل التشابه مثل المثلية. ولذلك إذا نفى الإنسان التشابه ينفيه مقيدا، يعني يقول من غيري ولا نشبه الله عز وجل بأحد من خلقه مثلا، أو ولا يشبهه شيء بكل وجه مثل هذا الأفض لا بأس به، وإن قال ليس كمثلي شيء باللفظ الشرعي أفضل، الفاظ الشرعية أفضل. نعم. حي لا يموت قيوم لا ينام. نعم، كما في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، قال حي لا يموت لأنه ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إنك حي لا تموت والإنس والجن يموتون، فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم حي لا تموت. قال قيوم لا ينام الآية، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، فنقول قيوم لا ينام ولا تأخذه سنة أيضا، والسنة هي إيش؟ النعاس أو النعتة، فالنعاس اللي هو مقدمة النوم الذي يعتري الخلق، شوف الإنسان أحيانا يبدأ ينعس وخاصة في الدروس يعني إذا صارت ثقيلة يبدأ ينعس الطالب، فالنعاس هذا مقدمة النوم، الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولذلك قال هنا قيوم لا ينام، نقول لا ينام ولا يعتريه أي شيء من أنواع النوم حتى السنة والنعاس. نعم. خالق بلا حاجة، رازق بلا معونة. نعم، حتى الحي والقيوم هنا يعني ذكر أهل العلم أن اسمي الحي والقيوم يرجع إليها جميع الأسماء والصفات، يعني في الحي والقيوم ترجع الأسماء أو يثبت الأسماء كلها، صفات الله وأسماء كلها تثبت من هذا، لأن الحي هو الذي يفعل ما يشاء سبحانه ويفعل كل شيء وهو قادر على يعني أفعاله، قادر على أن يفعل أفعاله. طيب ثم جاء بالقيوم الذي يجعله إيش؟ كل شيء لا يقدر عليه أحد هو قادر عليه سبحانه، لأنه قيوم السماوات والأرض فهو قائم عليهما، ولذلك لا يمكن أن يكون قيوما على كل شيء وهو لا يسمع ولا يبصر، بل هو سميع بصير عالم حي إلى آخر أسماء الله وصفاته، فترجع الأسماء والصفات كلها إلى الحي القيوم. وأطال فيها مثل هذه الشيخ رحمه الله الشيخ العثيمين وغيره، حتى الشيخ ابن سعدي ذكروا في مثل هذا، وقبلهم شيخ الإسلام له رسالة في القيوم أو الحي القيوم، له رسالة طبعت في المجموع، ما أدري هي المجموعة الأولى أو الثانية اللي خرجت في مجموعات، الآن وصلوا إلى خمسة وضم السادس والسابع سيخرجان مجموعات فيها رسائل شيخ الإسلام، أظن المجموعة الأولى أو الثانية فيها رسالة لشيخ الإسلام الحي القيوم، هل هي في الفتاوى لا أذكر الآن، لكنها في المجموعة دي موجودة. نعم. خالق بلا حاجة، رازق بلا معونة. نعم، فالله عز وجل خلق خلقه العرش وما دونه من حملة الأرض والسماوات والأرض والماء وغيرها إلى ما شاء الله من خلق الله، بلا حاجة إلى هؤلاء الخلق، حتى ما اتخذه الله لنفسه مثل هذا العرش أو حملة العرش أو الملائكة الذين هم جند من جند الله وجعل لهم أعمال ووظائف يعملونها ليس بحاجة إليه، فالله قادر من غيره. كما أن الله عز وجل يسألهم يقول كيف تركتم عبادي، يقول تركناهم وهم يصلون، والله عز وجل يسألهم وهو أعلم بهم من هؤلاء الملائكة، أعلم بخلقه من الملائكة، لكن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل لأن له الحكمة البالغة العظيمة، ويخلق ما يشاء ويختار كما قال سبحانه، يخلق ما يشاء ويختار من غير حاجة لأحد، بل الخلق جميعا كلهم العرش فما دونه كلهم محتاجون إلى الله عز وجل، وليس لهم غنى عنه طرفة عين، لا يستغنون عن الله عز وجل طرفة عين، هذا معنى خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. المؤونة هنا يعني يقول هي التعب والثقل أو المشقة، لأن الإنسان لما يذهب ويطلب الرزق مثلا لأولاده يحتاج إلى إيش؟ إلى سعي وكد وتعب، فالله عز وجل ليس فقط يرزق هذا وعياله، يرزق الخلق أجمعين كلهم جميعا بأجناسهم وأنواعهم، جنا إنسا حيوانات نباتات حشرات إلى غير ذلك من خلق الله عز وجل، الذي نعلم والذي لا نعلم، الله عز وجل يرزقهم جميعا كما خلقهم جميعا بغير مؤونة، يعني لا ليس هناك ثقلا ولا كلفة، وما أعطاه الله عز وجل لخلقه جميعا لا ينقص ذلك من ملكه شيئا، إلا كما ينقص المخيط يعني الإبرة إذا أدخلتها في البحر العظيم ثم أخرجتها، ما الذي علق بها؟ لا شيء يذكر. وهذا المثل لكي يعني لكي يقرب إلى عقلك، بحيث أن هناك شيء أخذ يعني من الرزق أكله الناس كذا، حتى يقرب من عقلك أن في شيء أخذ، فتعلم أن هذا الذي علق بالإبرة مثل ما نقص من هذا البحر، فجب عندك إبر كثيرة ثم غمس في هذا اللي هو يعني مثل هذا الخلق، كل إبرة مثل الخلق هذا جميعا، متى بينتهي هذا البحر؟ لا ينتهي. الشاهد منه أن حتى يقرب لعقل الإنسان، وإلا ما نقص منك الله عز وجل يخلق غيره ويحول أشياء إلى أشياء، يخلق خلقا جديدا ويحول الخلق الموجود إلى ما شاء الله سبحانه، كما أن هذه الأرض يوم القيامة يجعلها الله خبزة لأهل الجنة، وهي أرض بهذا الحجم وبهذا الضخامة كما صح في البخاري. الشاهد أنه رازق بلا مؤونة، يعني ليس هناك كلفة ولا تعب، الله عز وجل هو الرزاق سبحانه. نعم. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. نعم، مميت بلا مخافة يعني أن الله عز وجل هو الحي الذي يميت، يحيي من يشاء، وهو يميت الخلق الإماتة الأولى ثم أحياهم ثم يميتهم إلى القبور، ويموتون أيضا في الصعقة الأولى ثم يحييهم في الصعقة الثانية، أو إذا نفخ في الصور الثانية قام الناس جميعا لله عز وجل، فبعثه لهم وإماتته لهم سبحانه لا يخاف أحدا، وإنما يميتهم سبحانه لإرادته لذلك حتى يبعثهم لليوم الآخر الذي فيه خلود ولا موت. لما يميت الإنسان إنسانا آخر في دعواه أنه أماته، في دعواه إذا ادعى واحد مثل ذاك النمرود الذي ادعى مع إبراهيم عليه السلام لما قال له إن الله إيش يحيي ويميت، إيش قال النمرود؟ قال أنا أحيي ويميت، ثم دعا باثنين محكوم عليهم بإيش؟ بالقتل، فقال اقتلوا هذا وهذا اتركوه، قال هذا أنا أمت هذا وأحييت هذا، فإبراهيم عليه السلام لا يريد أن يطيل المناظرة في شيء يعلم أن خصمه لا يفهم أو أنه يغالط، لأن يعني هذه من المغالطات، فانتقل به إلى حجة وبرهان يقطع العذر، فقال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. وهذا أفضل مناظرة في الدين، أنك لا تناظر الإنسان في شيء قد عاق فهمه أو لم يستطع أن يفهمه أو عاند فيه، فأته بما يخصمه ودع المناظرة في الشيء الذي أشكل واشتبه عليه، رده إلى شيء محكم بين حتى تقطع خصومته، ولا تجعل الأمر يطول في تفهيمه هذه المناظرة الأولى التي أشكلت عليه واشتبهت عليه أو عاند فيها وغارت، كما فعل إبراهيم عليه السلام. الشاهد منه أن هذا الذي قتل وادعى أنه أمات وأحيا هو ما أمات هذا إلا إيش؟ إلا خوفا منه، لأنه إما سوف يفسد في البلد أو شيء من هذا، أو أنه يخشى أنه إذا كان واحد ينازع إنسان في ملكه مثلا فمسكه فهو يقتله إيش؟ يقتله مخافة، يقتله خوفا. أما الله عز وجل يميت الناس، هل هو خائف أن يفعلوا لربهم شيئا؟ قال لو اجتمعتم جميعا، الله عز وجل يقول في الحديث القدسي، قال يا عبادي لو أن أحدكم إنكم، لما قال في أول الحديث إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، لا أحد منكم والله لو اجتمعوا كل من في الأرض على أن يضروا الله عز وجل لا يضره شيئا، لكن الأذى يصل، والأذى هو الكلام، فقال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم، يدعي على الله إيش؟ أن الله له ولد ويعبد مع الله غيره، هذا من الأذى، كما قال الله عز وجل إنهم لا يضروكم إلا أذى، فالأذى ليس من الضرر وهو الكلام وهذه الأشياء، حتى لو وصل إلى قتلكم أنتم في الدنيا فإنهم لن يضروكم في الآخر، أنتم في عليين وهم في أسفل سافلين الذين هم الكفار. فالله عز وجل يميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ولذلك الله عز وجل في كتابه بيّن أن بعث الخلق أهون عليه، والله عز وجل إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فتحقق هذه الأمور بين الكاف والنون عند الله عز وجل. ولكن لو اختار الله عز وجل أن يخلق كما اختار في السماوات والأرض، اختار أن يخلق في 6 أيام، نقول لماذا اختار أن يخلق في 6 أيام؟ ليس لنا أن نعترض، مع أننا نعلم يقينا أن الله قادر أن يخلق في إيش؟ في طرفة عين، ويقول لشيء كن فيكون، هذا هو اعتقاد المسلمين جميعا، ولكن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار سبحانه، فهو باعث بلا مشقة، يبعثهم جميعا يوم القيامة بلا مشقة ولا كلفة سبحانه وتعالى. نعم. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يبدأ بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. نعم، كل الجملة متصلة. أكمل. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. نعم، يعني هنا الكلام هذا فيه اضطراب يسير، يعني ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني هو خالق قبل وجود الخلق، أي خلق؟ السماوات والأرض يعني وما بينهما، لكن هل خلق خلقا قبله؟ نعم. طيب هل خلق قبل ذاك الخلق خلقا؟ نعم. قبل ذاك الخلق خلقا؟ نعم. إلى متى؟ إلى ما لا بداية، لأن الله يخلق من ماذا؟ منذ لا بداية، واضح هذا المعنى؟ فهذه الكلمة لو جاء بكلمة أحسن منها وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله كان أولى. كان الله، معنى كان الله يعني إيش؟ كان الأزلية كما قال ابن عباس، كان إيش؟ الأزلية، لأن الله لم يزل منذ لا ابتداء فكان الله ولم يكن شيء قبله أو لم يكن شيء غيره كما في الحديث الآخر في البخاري كلها، يعني لم يكن شيء غيره. إذا قلنا غيره يعني لم يكن شيء غيره ككونه، يعني أزليا. فكل مخلوق بعينه وجد بعد إذ، بعد العدم، بعد إذ لم يوجد. إذن هذا المخلوق العرش وجد بعد إذ لم يكن عرشا، قبل العرش فيه خلق، قبل الخلق هذا فيه خلق. إلى متى؟ إلى ما لا بداية. لماذا؟ لأن الله سبحانه ليس له بداية، وهو يخلق منذ لا بداية. فلا نجعل لأفعاله ولا لصفاته ولا لذاته سبحانه بداية، لأنك إذا جعلت لأفعال الله بداية جعلت له بداية. كما الإنسان، الإنسان متى بدأ يتحرك؟ ها؟ متى بدأ يمشي يخطو؟ تعرف أنه منذ يعني سقط من بطن أمه بدأ يتحرك ويلتقم الثدي. طيب ما شاء الله، متى بدأ يتكلم؟ والله تكلم يوم وصل عمره سنة وشوي بدأ يتكلم. الله عز وجل لا يقال في حقه هذا، فالله منذ لا بداية وهو يتكلم، وهو منذ لا بداية وهو يخلق، وهو منذ لا بداية وهو يعلم. فصفاته كله معه سبحانه، صفاته له، فصفات الله صفات له، لأنه لا يوجد ذات بدون الصفات. فصفاته التي منها أفعاله قديمة بقدمه سبحانه، ولا نقول أنه خلق بعد إذ لم يخلق، يعني نقول إنه مر على الله عز وجل وقت مثلا، إذا قدرنا أن الوقت هناك وقت لأن الله هو الذي يخلقه، قدرنا أنه مر وقت ولم يخلق الله بعد أي خلق، هل هذا يصح؟ لا يجوز. وإذا قيل أول المخلوقات القلم كما جاء في بعضها، يعني أول مخلوقات بالنسبة للسماوات والأرض وما بينهما، العالم هذا الذي قصه الله عز وجل علينا في كتابه، لأنه قال أول ما خلق الله قلم، يدل على ذلك أن حديث ابن عباس قال إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، ثم كان أول ما خلق القلم فقال له اكتب. فهنا عرفنا أن القلم إيش بعد العرش، والعرش مخلوق. إذن أولية القلم أولية لمن؟ أولية للسماوات والأرض وما بينهما. فكتب بالقلم السماوات والأرض وما بينهما ما فيها من المقادير إلى يوم القيامة، حتى أن القلم خلق ليكتب مقدارا إلى متى؟ إلى يوم القيامة. أما بعد يوم القيامة فهو لا يكتب، لم يكتب هذا. وهذه الكتابة هي من علم الله عز وجل الذي أمر القلم أن يكتبه، أو أن الله أخذ القلم بيمينه وكتب كما جاء في الآثار. إذن نقول خالقية الله ليس لها ابتداء، أفعال الله ليس لها ابتداء، كلام الله ليس له ابتداء، فهو يقول للشيء كن متى ما قال سبحانه منذ لا ابتداء. وكلماته لو جئنا بمداد البحار جميعا والأشجار أقلاما لانتهت وفنيت الأقلام وتناقصت حتى تنتهي والبحار تنفد حبرا وما نفدت كلمات الله. وكذلك عدد خلقه لا يحصيه غيره سبحانه، فمنذ لا بداية وهو يخلق إلى ما لا نهاية. ولذلك كان من أعظم التسبيح التسبيح الذي يسبحه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى إحدى زوجاته وهي جويرية، وجدها تسبح الصباح، ثم ذهب ورجع إليها قريب الظهر فقال أما زلت على الحال التي تركتك عليها منذ خرجت؟ قالت نعم، وهي تسبح سبحان الله من الصباح إلى قريب الظهر أو إلى الضحى. فقال إني قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه الذي لا يحصى، لا بداية ولا نهاية. سبحان الله رضا نفسه، ورضا نفس الله لا غاية لها في عظم مقدارها. سبحان الله زنة عرشه، فعرش الله أعظم المخلوقات ولا أثقل منه هذا العرش، وفوقه الرحمن سبحانه. ثم قال سبحان الله مداد كلماته، ومداد الكلمات جمع الثقل الذي لا يمكن أن يصل ثقل، لأن مداد الكلمات لا ينتهي، وعظم العدد الذي لا ينتهي، عدد كلمات لا أحد يحصيها، وعظم المقدار الذي أيضا ليس له حد ونهاية، مثل ما قال في رضا نفس الله عز وجل. فجمع ما تقدمه مداد كلمات الله جمع الثلاثة، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. فإذا الإنسان كان يستحضر هذه المعاني في هذا التسبيح فهذا لا شك أنه أعظم وأعظم عند الله عز وجل. فأقول أنه في هذا المواطن يعني مثل كلمته ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، نقول هذه الكلمة لا تتصور، لأن الله عز وجل إيش مذ كان وهو يخلق، لكن نقول ليس بخلق مخلوق معين استفاد اسم الخالق، نقول الله خلاق منذ لا بداية وهو يخلق، وليس هناك مخلوقا معينا بسببه استفاد الله هذا الاسم، لا، الله منذ لا بداية وهو يخلق، ومهما قدرت في الذهن مدة فالله قبلها يخلق. نعم. له معنى ربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. نعم، يعني حتى هذا مثل الذي تقدم، أن نقول الله عز وجل رب كل شيء ومليكه وهو خالق كل شيء، ولا يتصور أن الله عز وجل خالقا وليس هناك ولم يخلق بعد، يقال أن الله خالق وهو لم يخلق أي شيء، نقول هذا تتصورون أنتم بأذهانكم، والصحيح أن الله عز وجل يخلق منذ الابتداء وهو يخلق خلقا بعد خلق. واضح المعنى هذا؟ وتعرفون أنتم مسألة تسلسل الحوادث هي هذه، يعني والله عز وجل يخلق منذ الابتداء، أما أنهم يقولون خالق ولا مخلوق يعني كأنهم يصورون أن الله لم يكن يخلق شيئا ثم فجأة خلق. فنقول لهم أنتم بهذا لم تصفوه بأنه خالق، لأن الله عز وجل قال في كتابه أفمن يخلق كمن لا يخلق، فهذه الآية لا تنطبق على الله عز وجل في هذا التقدير الذي قدرتموه أنه في زمن يعني أن الله لم يخلق قبله وأنه سيخلق. نقول الله عز وجل قال أفمن يخلق، ما قال أفمن سيخلق، أفمن يخلق فهو خلاق، لا تقدر في الذهن وقتا أو مدة أو ما شئت أن تقدره في ذهنك أنه ما كان يخلق ثم خلق، ثم إذا نوزعت بذلك قلت نعم هو قادر على الخلق ولكنه إيش لم يخلق إلا بعدما خلق القلم، فنقول لا، أنت الآن تصفه بالقدرة على الخلق ولم تصفه بإيش لأنه يخلق، والشيء الآخر أنك ادعيت وصفه بالقدرة، لأن القدرة على الخلق لا تتحقق إلا بوجود الخلق ولا لا؟ إذا قلت هذا قادر على أن يخلق أو هذا قادر على أن يصنع مثلا من الناس يصنع سيارة مثلا قادر على أن يصنع، نقول أنت وصفته على بالقدرة، نقول ما أصدق أنا هذه القدرة حتى يوجد الصناعة فيكون هنا إيش تحققت القدرة، يعني تحققت أنه قادر، فأنت غاية ما وصفته بإمكان قدرته على الخلق، إمكان قدرته على الخلق، وأما القدرة فهي تتحقق بوجود الشيء، هذه القدرة المحققة. وهذا هو أيضا هذه النقطة من مثل ما تقدم. نعم. وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق الاسم الخالق قبل إنشائهم. طيب، هنا قال الإحياء الإيجاد، يعني وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا، نقول واستحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. نقول الإيجاد من العدم، الإيجاد من العدم يسمى إحياء، أليس كذلك؟ كما سماه الله عز وجل وكما هو ثابت في الفطر، والله عز وجل يحيي منذ الأزل ويميت منذ الأزل، يحيي ويميت منذ الأزل، ولأنه يخلق منذ الأزل، لأنه يفعل منذ الأزل، ولأنه يتكلم منذ الأزل، فإن نحن لما نقول كما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، ها؟ نقول هو يحيي ويميت منذ الأزل، ما تأتي وتقيد وتقول أنه أحيا بعدما أحيا. نقول الله عز وجل من أوجده من عدم هذا أحيا ولا لا؟ كان ميتا فأحيا، كان ميتا فأحيا، والله عز وجل سمى العدم إيش؟ موتا، وإيجادهم بعد ذلك أحياء، ثم يميتهم ثم يحييهم. فالعدم موت وهو من الله عز وجل، يعدل من يشاء يميته، وإيجادهم بعد العدم إحياء، فهو يحيي ويميت منذ الأزل. فالإحياء والإماتة أيضا قديمة، فما تأتي وتقول أنه كان محيي الموتى قبل أن يحييهم، ما هذا الكلام؟ هو أصلا محيي الموتى منذ لا بداية، وهو يحيي ويميت. لما أقول لك طيب هل هو أحيى الموتى في وقت محدد؟ خلق الله عز وجل يخلق أحياء لا نعرفهم ولا ندري منه منذ الأزل، هل أحيى الحي الفلاني من مخلوقاته هو أول مخلوق حي وقبله لم يحيي شيء قبله؟ هل أحد يستطيع أن يدعي هذا؟ أقول إذا ادعاه كذب، لأن الله يحيي ويميت منذ الأزل، لأن هذا من صفاته، وصفاته قديمة بقدمه، وهو اسمه المحيي المميت منذ الأزل، وليس لما تقول أنه وجد هذا المخلوق نقول كذبت، لأن الله يحيي ويميت منذ الأزل، فأفعاله من صفاته وصفاته من ذاته، وذاته قديمة لا أزل من الأزل. واضح هذه الصورة؟ مثل ما قلنا في الإحياء والإماتة، كما قلناه في الخلق، وكما قلناه في الكلام. ولذلك يسمونها السلف إيش؟ الكلام في الكلام والفعل، فالفعل تجمع إيش؟ كل أفعال الله، الخلق والإحياء والإماتة وغيرها من أفعال الله، والضحك والغضب وغيره. واضح الصورة هذه؟ نعم. الله عز وجل في كتابه سمى العدم موتا، فقال أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فالموتة الأولى ما هي؟ هو الذي في سورة البقرة، وش الآية اللي كيف تكفرون بالله وقد وكنتم أمواتا فأحياكم. أمواتا وإيش هذه الأموات الأولى؟ أمواتا سماها الله عز وجل، هذه من الإماتة. طيب أمواتا من الذي أمواتهم؟ من الذي أماتهم؟ الله عز وجل هو جاء بهم أموات، سبحانه هو الذي جاء بهم أموات. يعني لو أعطيناك آدم مثلا، آدم عليه السلام ألم يأتي به الله عز وجل ميتا؟ ميتا تراب، وجعله صلصال من حمأ مسنون، وهو ميت في حياة ما في حياة، ويسمى هذا ميت لأنه لا حياة فيه. ولذلك الأشجار والأحجار وهذه تسمى إيش؟ أموات، وسماها الله عز وجل في كتابه أموات. فهنا ميتا ثم أحيا الله عز وجل، هذا معنى المحيي المميت. نعم. ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا حق، كله حق. نعم. كم الساعة؟ أذان باقي على الأذان. طيب. نعم. أحسن الخالقين، لو قدر أن الناس الآن يصنعون، ليس يصنعون صناعات ولا لا، هل يستطيعون أن يخلقوا كخلق الله؟ يخلقوا أحياء، يجيبون مثلا طين ويصلحون صورة إنسان ولا حيوان ثم ينفخون فيه، ولا يصنعون فيما يصنعون، هل يستطيعون أن يجعلونه يتحرك كحركة هذا الإنسان ويفكر كتفكير الإنسان؟ لأنهم هم أصلا هم خلق الله الذين صنعوه، أليس الصانع أحسن من المصنوع؟ فصانعهم من الذي صنعه؟ الله عز وجل. الذي هو الإنسان، الله هو الذي خلقه. فمن الذي أحسن خلقا؟ الله عز وجل. لو جاء أحدهم وهو يسمى يعني باللغة، تقول أنا مثلا خلقت هذه السفينة أو صنعتها، يعني كان حتى في بعض اللغات يمكن ما فيه هذا المعنى يعني كالترجمة أظن، يعني يسمون الصناعة كالخلق يعني، ها يمكن بعضهم يسمي هذا. فهؤلاء الذين خلقوا هذه التخليقات هل يستطيعوا أن يخلقوا كخلق الله؟ يعني لا يستطيعون، لأن خلق الله أقل من خلقهم ولا أحسن؟ أحسن، ولا ليس هناك مقارنة، فلذلك تبارك الله أحسن الخالقين، هذا المعنى يعني. وليس معناه أن هناك أحد يخلق كخلق الله، فهذا الله عز وجل نفاه، ما في أحد يخلق كخلقه فيتشابه الخلق عليه. يعني هل في أحد يخلق أناس مثل بني آدم فيشتبه عليهم من هو ربهم اللي خلق هذا ولا اللي خلق هؤلاء؟ ها يعني مثلا السيارات هذه صنعها، هل إذا شفت السيارات شفت بني آدم تقول من هو ربنا اللي خلق هذه السيارة وصنع السيارة ولا اللي خلق الإنسان؟ ما في أحد يخلق خلقه سبحانه. والسيارات هذه أصلا نتاج مفعولاته، وهو الإنسان يعني الذي هو مخلوق لله عز وجل، وهي نتاجه يعني، والله الذي هداه إلى أن يصل إلى هذه المعلومات حتى يصنع هذه الصناعة. هذا المقصود بأحسن الخالقين، وليس أن هناك أحد يخلق مع الله عز وجل، تعالى الله عنه، لأن هذا من ربوبيته سبحانه، هذه من ربوبيته. والذي يقول أن هناك خالق مع الله هذا أشرف بالربوبية، هذا أعظم من فرعون، ومن في مثل حال فرعون وغيره. وبلغني أنا أن أحدهم يقول أن هناك مع الله خالق، يقول وهو من الأولياء، يقول يخلقون حتى في بطون الأرحام يعني، بس يقول أن ما نريد أن نشوش على الناس، هذا الجفري في شريط له جفري، يقول الله عز وجل أحسن الخالقين، ولا فيه من يخلق معه، فانظر كيف يشبه على الناس وعلى العامة ويلبس عليه، بدل ما يرد هذه الآية إلى أنه لا أحد يخلق كخلق الله عز وجل، وإلى أنه سبحانه أفمن يخلق كمن لا يخلق، كل الخلق لا يخلقون الذي هو خلق الله، أفمن يخلق كمن لا يخلق، وأن كلمة أحسن الخالقين أي أنهم لو قدرنا هذا الذي يفعلونه ويصنعونه من هذه الأشياء المخلوقة لله لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، إنسهم وجنهم كل من في السماوات والأرض لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا. فتبارك الله أحسن الخالقين، الله عز وجل هو الذي لا أحد يخلق وخلقه سبحانه. نعم. كيف نرد على المعتزلة من يستدل هذه الآية على أن الإنسان يخلق أفعاله؟ على أن الإنسان إيش؟ نقول الإنسان يفعل أفعاله لكن لا يخلقها، لأن الله عز وجل خالق كل شيء، يعني خلقنا وما نعمل، والله خلقكم وما تعملون، يعني خلق أنفسنا وذواتنا وأيضا ما نعمله من الأعمال، فكلها مخلوقات لله عز وجل، سواء العمل أو نهاية العمل المفعول، يعني سواء الذي خلقناه وهو المفعول ونهايته وهو خلق الله، لأن حركاتك وسكناتك فيه كلها إيش؟ من خلق الله عز وجل. فنرد عليهم بهذه الآيات المحكمة، لكن هم أمثال هؤلاء يتتبعون متشابه، هذا الذي قال يستدلون بأحد الخالقين مثل استدلال النصارى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ونفخت فيه من روحي، قال ها هذا من الله، يعني هو جزء من الله، يقولون في عيسى عيسى. طيب ردوها إلى الآيات المحكمة في القرآن، وهذه أنتم لم تفهموها الفهم الصحيح، لأنه ونفخت فيه من روحي يعني أن الله عز وجل هذه الروح المخلوقة نفخت في جيد مريم ودخلت من فرجها ثم حملت، هذه روح مخلوقة كما هي نفخ الله عز وجل في جميع الخلق كلهم فيهم روح، هذه وهي روح مخلوقة لله عز وجل، فمنه هنا معناه نفخ فيه من روحي يعني إضافة التشريف. ف فهي روح قد خلقها الله، مثل ناقة الله، بيت الله. ولذلك يسمى عيسى روح الله، لأنه ليس له اختصاص إلا وتكريم من الله عز وجل، لم تحمل من أب مريم، وإنما مباشرة الله عز وجل نفخ الروح في جدي مريم، يعني جاءت مباشرة، مثل آدم عليه السلام نفخ الله فيه الروح مباشرة وقال له كن فكان. فهذا الوجه المشابه من هنا. ثم الله عز وجل ردهم قال أخبر عن عيسى عليه السلام ومريم، قال أخبر عن عيسى أنه إيش كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، في الآية الأخرى كان يأكلان الطعام وأمه صديقة، وش الأول الآية نعم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، يعني رسول مثل غيره من البشر. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، يعني كلهم بشر مخلوقات لله عز وجل. كان يأكلان الطعام، هذا تأكيد أن الله لا يأكل الطعام، وهذه كناية على أن من أكل الطعام أيضا احتاج إلى إخراجه، فهم بشر مثل البشر مخلوقات لله، فهذا محكم. هل أحد يستطيع أن يؤول بهذه الآية؟ طيب، أما الآية الأخرى لما اشتبهت عليك لماذا لم ترد إلى هذا؟ هم هكذا المعتزلة وغيرهم والجهمية، كلهم لهم نصيب، لأنهم هم الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لما يردون إلى المحكم يخسؤون ويندحرون، لكنهم يأتون بالمتشابه يغالطون به الناس ويشبهون به على العوام، فيأتون بمثل هذا تبارك الله أحسن الخالقين. طيب أحسن الخالقين وش اللي الإشكال فيها؟ المشاركة في ماذا؟ أن هناك أحد يخلق. طيب الله عز وجل قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، ها إذا صار ما في مشاركة. أيهم الذي يحتمل توجيهها والتي لا تحتمل توجيه؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق، هذه يحتمل أن فيه خالق مع الله، هذه نفت أي خالق مع الله خلاص. طيب أحسن الخالقين يحتمل أيضا أنه إيش؟ لا أحد يستطيع أن يخلق خلقه، وأنه لو قدر أن أحدا أو سمينا بعض الصناعات هذه سميناها أنها خلق تجوزا، فإنها لا أحد يستطيع أن يخلق خلقه سبحانه ولو اجتمعوا له، هذا لو تجوزنا في التسمية. ولذلك الله عز وجل هو أحسن الخالقين، مثل وليس بظلام إن ربك وما الله بظلام للعبيد. هل معنى بظلام للعبيد يعني يظلم لكن ليس هناك ظلم زيغة مبالغة يعني فالجاهل قد يفهم من هذا، لكن يقال له يا مسكين ليس بظلام للعبيد، معناها أنه لا ينال العبيد أي ظلم منه سبحانه، فمعناها أنه لا يظلم شيئا. قال لا، هذه محتملة، يقول محتملة كلامك ومحتمل كلامنا. طيب طيب إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مش تقول في هذه الآية؟ قال هذه بعد محتملة، ما يمكن أن يقولها لأن هذه إيش؟ محكمة صريحة. وهذا المعنى يمسك المتشابه ثم لا يرد إلى المحكم الواضح، وهذا مثله والله المستعان. نعم. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. الأذان الآن. طيب نقف عند هذا، من عند خلق الخلق بعلمه نقف عنده هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم